شاب مضمون سؤاله كان في الثالثة عشر من عمره وكان يسرق أشياء ذات قيمة وأشياء غير ذات قيمة. فالأشياء غير ذات القيمة تصدق بألف ريال وقال اللهم اجعل الأجر لمن ظلمتهم بذلك رغم أنه يعرف بعضهم ولكنه يخجل من ردها إليهم. هكذا السؤال في هذا المضمون يعني. إذا عرف الأموال التي سرقها ويستطيع ردها فما يجب عليه ردها لأهلها في الطريقة الممكنة التي يمكن معها إيصال المال إليهم ولو ما تم نفسه ولو من طريق بعض الأصدقاء أو بعض الجهات الأخرى تعطيهم إياه وتقول هذا مال أرسله شخص إليكم يقول إنه عنده لكم ويحب أن يبين نفسه فأرسله إليكم يقول إنه عند لكم كذا وكذا فيسلم لهم أموالهم حتى تبرأ ذمتكم إذا كان يعرفهم ولا يكفي أن يصدق بها عنهم وهم معروفون ما وكلوا يصدق عنهم يعطيهم أموالهم بالطريق الممكنة ولو ما تم نفسه ولو من طريق غيره. وأما الأشياء الحقيرة التي أخذها منهم فيعمل ما يستطيع من إيصالها إليهم مثل الأموال الجليلة مهما أمكن لعلها تصل إليهم بالطرق الممكنة. وإذا ما أمكنه بكلية وعليه خطر من إيصالها ولم يكن إيصالها تصدق بها لكن مهما أمكن إيصالها كالكبيرة فأن يوصل الأموال كلها إلى أهلها حتى يسلم من عهدتها بأي طريق ولا يأخذ منها شيئا ولا يسكت ولا يصدق بها إلا إذا جهلهم ونسيهم ولم يعرفهم يصدق عنهم.